بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، أحبتي في الله أمة الإسلام، يتجدد لقاؤنا لنعيش سويا بعض المعاني، لنتذاكر بها كيف نصل الدنيا للآخرة، وكيف نحيا في هذه الدنيا بالدين، وكيف نؤمن ساعة لنتقرب إلى الله عز وجل، ونريد أن نعيش في هذه اللحظات بعض ملامح الحياة بنور من الله عز وجل. نريد أن تكون حياتنا أفضل بالإسلام. لأجل ذلك كان هذا البرنامج الدين والحياة، وهذه حلقة جديدة نجعلها أيضا للحديث عن مسألة الصديق ودور الصديق في حياتنا. وهذه المسألة ليست مسألة بسيطة، ولكنها مسألة قوية وخطيرة، لأن كثيرا من الخيرات يكون سببها الصديق، ونجد أن كثيرا من الشرور يكون أيضا سببها الصديق. فعندما ننظر في باب الخير نجد مثلا أن هناك من الأصدقاء من كانوا سببا في الخير، كأبي بكر رضي الله تعالى عنه، عندما أسلم دعا أصدقاءه ومن يثق من جلسائه إلى الإسلام، فأسلم على يده صناديد وكبار الصحابة كعثمان ابن عفان وطلحة ابن عبيد الله والزبير ابن العوام وسعد ابن أبي وقاص والأرقم ابن أبي الأرقم وغيرهم كثير. ونجد في المقابل أن الصداقة قد تكون سببا في كثير من الشرور والعياذ بالله. وهذا الأمر نجده في حياة الناس كثيرا جدا جدا جدا. يعني عندما تجد أن ولدك بدأ في الانحراف عن الجدة، سواء هذه الجدة الطريق إلى الله عز وجل وهذا هو أصل الخير كله، أو نجد هذه الجدة جدة التعليم، أو هذه الجدة جدة الأخلاق الأسرية، عندما ينحرف الولد أو تنحرف الفتاة عن النمط الصحيح للإنسان، لا سيما إذا كان هذا الإنسان إنسانا مسلما، فلا بد أن تنقر. هناك شيء جديد حدث في حياة هذا الابن، حدث في حياة هذه الفتاة. هذا الشيء الجديد شيء لم نعتد عليه. لقد اعتدنا مثلا أنه مؤدب أو هي مؤدبة، اعتدنا على أنه يصلي أو هي تصلي، اعتدنا على أنه يحترم الكبير ويعطف على الصغير وكذلك، اعتدنا أنه يجيد تنظيم وقته، اعتدنا أنه ينام فترة كافية ثم يستيقظ ليقضي يومه إما في العمل أو الدراسة أو العبادة أو صلة الأرحام أو ما إلى ذلك وكذلك. ثم يأتي التغيير، يأتي التغيير، ليس هناك احترام للكبير، ليس هناك عطف على الصغير، ليس هناك اهتمام بالمواعيد، ليس هناك حرص على الصلاة، لا على الوضوء، لا على احترام الآداب الأسرية والأخلاق المجتمعية، ليس هناك حرص على منافعه الشخصية كأن يرتب سريره أو أن يرتب مكان ملابسه أو أن يغسل طبقه بعد الأكل أو أن يكون حريصا أن يأكل مع الأسرة. هناك تغييرات في حياة هذا الولد أو في حياة هذه البنت. الأسرة الواعية إذا لم تنتبه لمثل هذه التغيرات ستجد هناك مصيبة كبيرة تحل عليهم جميعا. طيب، نريد أن نتدخل. عندما نبحث في الموضوع وسبب التغيير سنجد أن السبب الأول في هذا التغيير وجود جماعة الأقران، الأصدقاء، الأصحاب، الجلساء، والعياذ بالله، هم سبب هذا الإشكال وهم سبب هذا التغير. ولذلك مسألة يعني خطيرة جدا، إن إحنا عندما نجد الصداقات التي بين الناس ليست الصداقات الدينية الصالحة. الصداقات الدينية الصالحة هي صداقات متطورة، والذين تصحبوا وتجالسوا وتصادقوا في الله يكون الخير بينهم موصولا، وحتى لو حدث بينهم جفاء أو دب الشيطان دبيبه بينهم لا يفجرون في الخصومة ولا يتجاوزون حدود الشريعة. ولكن الإشكال في أهل الدنيا، جلساء الدنيا، أصدقاء الدنيا، عندما يبتعدون عن نور الإيمان وعندما يبتعدون عن ضياء الدين فإن حياتهم تتغير. نجد هذا التغير حتى فيما بينهم، لا تكاد أحدا منهم يأمن الثاني. والجليس ليس من الشرط أن يكون صديقا، لا، ممكن يكون الزوج والزوج. طب ما هو الزوجة تسمى قرينة، تسمى ماذا؟ قرينة، وتسمى صاحبة، ولهذا ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا. فالصاحبة هي الزوجة، وسميت الزوجة صاحبة لأنها تصحب زوجها وهو لها أيضا صاحب. والمرأة قرينة الرجل وهو أيضا قرينها، إذا هناك اقتران بينهما. فعند وجود العلاقات الزوجية اللي هي الصداقة والاقتران والمجالسة والمصاحبة، عند وجود هذه العلاقات على غير الدين ستجد هناك آثار غير صحيحة. من أخطر هذه الآثار أنهم لا يجتمعون لا على دين ولا على تعظيم دين. أمال ما الذي سيحدث؟ ستجد بينهم الحذر وبينهم الخوف. أي اثنين تصادقا على غير الدين ستجد بينهما الحذر والخوف. الصديق مع صديق، الجليس مع جليسه، الزوج مع زوجته، والزوجة مع زوجها، والجار مع جاره، والزميل مع زميله. علاقات كلها ليست صحيحة لأنها ليست قائمة على أساس من الدين متين. فنجد هناك الحذر والتربص والشك والخوف والحرص، وهذا يا إخوتي من علامات آخر الزمان. هذا الأمر من علامات آخر الزمان. ولذلك عند أبي داود والترمذي وأحمد، والحديث صحيح من حديث عبد الله بن مسعود، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فتنا، وذكر من أوصافها أن القاعد خير من القائم، ذكر من أوصافها الكثير. فالصحابة كانوا يسألون عما ينفعهم، فأتى عبد الله بن مسعود وقال: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ ومتى ذلك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك أيام الهرج، يعني الفتن التي يرقق بعضها بعضا والتي يحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. متى هي؟ قال: أيام الهرج، حين لا يأمن الجليس جليسه، لا يأمن الجليس جليسه. يبقى الزوجة لا تأمن زوجها، ولا الزوج يأمن زوجته، ولا الصديق يأمن صديقه، وكل واحد متربص من الثاني وحذر منه وخائف منه. ده من علامات آخر الزمان، هذا من علامات آخر الزمان. ولهذا لا نجد هذه الصداقات غير الصحيحة يترتب عليها خير، لا يمكن أن يترتب عليها خير، ولا يمكن أن تدوم، ولا يمكن أن تستمر، لا يمكن أبدا أبدا، بل هي مضرة للفرد ومضرة للأسرة ومضرة للمجتمع. ولهذا عندما ننظر إلى هذه الصداقات لابد أن نوعي أولادنا وأن نحذرهم من جماعة السوء ومن أقران السوء. هذا كله في الدنيا، وفي الآخرة نجد أن هؤلاء الأصدقاء كما قال ربنا عز وجل: الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء الأصدقاء اللي هم تصادقوا في الدنيا على الانحراف والمعصية والسوء والفحشاء والابتعاد عن دين الله عز وجل أيام ساعة، فجلسوا في معصية وماتوا على معصية، عندما يبعثون يوم القيامة نجد الأصدقاء اللي كانوا بيحبوا بعض أو بيتظاهروا في الدنيا بالحب يوم القيامة بعضهم لبعض عدو. أما الأخلاء الذين تصادقوا وتجالسوا وتحبوا فيما بينهم على الله، هؤلاء هم المتقون. فإن الله تبارك وتعالى كما جعل بينهم المحبة في الدنيا يجعل بينهم المحبة في الآخرة، يتزاورون في الجنة، يتزاورون في الجنة، ويسأل بعضهم عن بعض في الجنة. فنسأل الله تعالى أن يهدينا وأن يصلحنا وأن ييسر أمورنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.